فيصر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة العلمية المكثفة والتي أقيمت في جامع علي بن المديني بحي الروضة من مدينة الرياض. وقد شارك فيها مجموعة من العلماء الأفاضل نفع الله بعلمهم. الآن مع شرح الصفة الثانية لفضيلة الدكتور صالح الحسين العايد. وما سوى ذلك والآن مع الدرس السادس تفصيل بعد أن عرفنا التأنيث. نعم تفضل. فمثال العلمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. إذن الذي يمنع من الصرف أولا ما هو؟ طبعا شو ذكرنا أننا نحتاج إلى علتين، علة معنوية وعلة وصية أو علة لفظية. العلة المعنوية قال أول شيء العلمية، والعلمية يلحقها العلة الفرعية التي تلحقها مثل ما ذكر قبل ذلك التأنيث، العزمة، التركيب، زيادة الألف والنون، وزن الفعل، والعدل. كم علل؟ ست علل. أول علة العلمية والتأنيث، فاطمة وزينب وحمزة. هو مثل الآن بثلاثة أمثلة. لماذا؟ لم يمثل المؤلف بثلاثة أمثلة عبثا. لو لاحظتم أن فاطمة هذه نقول عنها أنها مؤنثة لفظا ومعنى، مؤنثة لفظا ومعنى. كيف لفظا ومعنى؟ لفظا طبعا في آخرها تاء تأنيث، ومعنى فاطمة اسم علم على امرأة معيش. إذن هذا نسميه هذا تأنيث لفظي ومعنوي، تأنيث لفظي ومعنوي. عكسه زينب. زينب هذه تأنيثها لفظي ولا معنوي؟ معنوي. لماذا؟ لأنه ليس فيها علامة تأنيث، لكنها علم على أنثى. واضح القضية؟ عكسه حمزة. لماذا؟ لأن حمزة تأنيثها لفظي ولا معنوي؟ لفظي. لماذا لفظي؟ لأن فيها تاء التأنيث لكنها علم على مذكر. إذن أقسام المؤنث من حيث المعنى ثلاثة أقسام. من حيث المعنى ثلاثة أقسام: مثل مؤنث لفظا ومعنى، مثل مؤنث معنى فقط زين، مؤنث لفظا فقط. في كل الأحوال، في هذه الأحوال الثلاثة، فإننا في هذه الأحوال نمنع من الصرف الكلمة المؤنثة، سواء كان تأنيثها لفظا ومعنى أو لفظا فقط أو معنى فقط. هذا التأنيث بأي شيء؟ المؤلف قصره كما قلت لكم، قصره على المؤنث بالألف بالتاء، وصحيح أنه عام للجميع. إذن أول علة، أول سبب من أسباب المنع من الصرف العلمية والتأنيث. العلمية والتأنيث قد تكون الكلمة ليست علما، وحينئذ لا تمنع من الصرف. مثل هاتوا لنا مؤنث لفظا ومعنى لكنه ليس علما. مسلمة قائمة، هذه صفة، أليس كذلك؟ هل هي علم؟ إذا سميت امرأة مسلمة نعم من الصرف، لكنها إذا قلت هذه امرأة مسلمة، فامرأة ومسلمة كلها أو كلاهما مؤنثان لفظا ومعنى، لكن هذه الصفة وليست علم، يعني نقصد علم اسم امرأة، اسم امرأة. واضح هذا الكلام؟ نعم. ومثال العلمية مع العزمة إدريس ويعقوب وإبراهيم. لماذا أصلا نحن جئنا؟ ما سبب دخلتنا هذه الدخلة العميقة في الممنوع عن الصرف؟ لماذا جئنا بها؟ أصلا نسينا الموضوع الأصلي، أن هذا مما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، بالفتحة نيابة عن الكسرة. الفتحة إذن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، فتقول هذا إدريس ورأيت إدريسا ومررت بإدريسا. لماذا منعته من الصرف؟ للعلمية، لأنه اسم رجل علم، ولأنه أعجمي، أصله ليس عربيا، أصله ليس عربيا. وكذلك يعقوب وإبراهيم. كريم وبعلبك وقاض وقاضي خان وبجر وبجر وبجر جمجر. نعم. وبجر جمجر ورام نهرو ورام هرمز. نعم. نعم. أول شيء طبعا العلة الثانية أو الثالثة هنا، السبب الثالث المنع من الصرف ما هو؟ العلمية مع التركيب. اعلموا رحمني الله وإياكم أن التركيب على ثلاثة أنواع، التركيب على ثلاثة أنواع، ولذلك الإطلاق هكذا، الإطلاق هكذا ليس حسنا. التركيب يعني تركيب الأعلام، تركيب الأعلام إما أن يكون تركيبا إضافيا، تركيبا إضافيا، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، واضح؟ هذا أعتقد أنه واضح. ماذا نسمي هذا؟ التركيب الإضافي، التركيب الإضافي، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الغفور إلى آخره. النوع الثاني التركيب الإسنادي، والنوع الثالث التركيب المزجي. أولا طبعا عرفنا نحن التركيب الإضافي، لكن الفرق بين التركيب الإسنادي والتركيب المزجي. التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي الذي أصله جملة، الذي أصله جملة. كيف أصله جملة؟ يعني مثلا حينما تعرفون شاعر ثابت بن جابر اسمه تأبط شرا، تأبط شرا، أصل تأبط ما هو؟ فعل، وشرا مفعول به، وفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره هو. إذا تأبط شرا مكون من أي شيء؟ من جملة فعلية، من جملة فعلية. إذا هذا تأبط شرا صار علما على هذا الشاعر، صار علما على هذا الشاعر. هذه التسمية نقول لها إننا سمينا ثابت بن جابر باسم مركب تركيبا إسناديا، تركيبا إسناديا. مثله اسم قبيلة اسمها شاب قرناها، اسمها شاب قرناها، شاب قرناها، ما هذه شاب قرناها؟ أصل قرن تعرفونه يعني ما القرون؟ الجدايل، الجدايل، جدايل المرأة. شاب قرناها، ما معنى شاب قرناها؟ يعني طلع الشيب في ضفائرها وشعرها. إذا هذا فعل شاب وفاعله قرناها، صار علما على قبيلة من قبائل العرب. واليوم عندنا، نحن عندنا بعض الأسماء التي يعني أصلها منقول، أصلها منقول من جملة، أو نقول عنها مركبة تركيبا إسناديا، مثل شمر. شمر أصل ما معنى شمر؟ فعل، ليس كذلك؟ عرعر، عرعر، هذه أيضا اسم، اسم مركب تركيب إسنادي، لأن طبعا لأن شمر فعل وله فاعل يحتاج إلى فاعل، وكذلك عرعر يحتاج إلى فاعل. هذه أسماء نقول عنها مركبة تركيبا إسناديا، واضح يا كلام؟ ومثله مثله موضع الحجاز يقال له أطرقة، أطرقة، أطرقة، لا معنى أصلا أطرقة، فعل أمر بمعنى سميع. إذن أو أنصف أحسن، إذن هذا مركب تركيبا إسناديا. إذن عرفنا الآن ما معنى التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي الذي يكون أصله جملة، يكون أصله جملة. وفي بعض القرى الذين يستعملون الألقاب كثيرا يحصل مثل هذه الأسماء كثيرا، يعني يقولون يمكن مثل واحد يزل في كلمة، يزل في كلمة معينة يخطئ في كلمة. مثلا أنا أعرف يعني ناس يطلقون على شخص من الأشخاص يقولون له هاتف آلي، مثلا هاتف آلي، يسمونه هاتف آلي هكذا، هاتف آلي، يعني ما يقصدون، يعني لأنه يشتغل مثلا في الهاتف الآلي، أول ما جاءت أقبل الهاتف عليهم والله بشر بدلا أن قال يجيك الهاتف الآلي يجيك، سموه الهاتف الآلي، سموه الهاتف الآلي. طبعا الهاتف الآلي هذا أصله منقول من من من من من, من شيء آخر، وهكذا ألفاظ كثيرة مستعملة. على كل حال إذا الآن عرفنا التركيب الإضافي وعرفنا التركيب الإسمي، ما التركيب المزجي؟ التركيب المزجي أن تأتي إلى كلمتين، أن تأتي إلى كلمتين وتشتق منهما كلمة واحدة تجمع بينهما. معدي كرب، معدي كرب، أصل معدي وحدها كلمة وكرب معناها وحدة كلمة، صحيح؟ فجمعت بينهما فصارت اسم رجل، فصارت اسم رجل، ليست مثل عبد الله، ليست مثل كلمة عبد الله، لأن عبد مضاف والله مضاف إليه. أيضا معدي ليست مضافه كرب مضاف إليه، وإنما هكذا أخذناها ركبناها هذا التركيب وسميناها. ليس شرطا أن يكون للأول معنى والثاني معنى، أضفت أحدهما إلى الآخر فصار اسم واحد. بعل بك، بعل بك، بعل بك، هكذا صار اسمه. طبعا لا يعرف أحد أن بعل بك أصلها بعل بك. بعل معروفة، ما معنى بعل؟ هذا قد يكون بعل معنى زوج، وقد يكون معنى المرتفع من الأرض، البعل المرتفع من الأرض. على كل حال، لكن بك لا معنى إلا إذا كان أصلها بيك، بيك يعني لقب أعجمي يعني. فنقول بعل بك صارت اسم علم على شيء بعينه، فليست بعل وحدها اسم ولا بك وحدها اسم، وإنما مزجنا الاسمين أو مزجنا الكلمتين فكونت عندنا اسما واحدا. رام قاضي خان، قاضي خان أصله قاضي وخان، فجمعنا ركبنا الكلمتين وصارت قاضي خان. بذر جمهر مدينة في فارس، وكذلك رام هرمز مدينة أيضا في فارس، تجمع بين الأمرين وتشكل كلمة. إذا السؤال ما الفرق بين المركب تركيبا إسناديا والمركب تركيبا مزجيا؟ المركب تركيبا إسناديا مأخوذ من جملة عربية كاملة، جملة عربية كاملة، وأما المركب تركيبا مزجيا الذي تجمع بين كلمتين ليس شرطا أن يكون لهما معنى واضح. على كل حال، مما سبق يتضح لكم أنك تقول جاء عبد الله، اسمعوا، ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، هذا أي نوع من أنواع المركبات؟ وكيف عربته؟ عبد الله، عبد الله، عبد الله، في الحركات الأصلية الظاهرة. إذن المركب تركيبا إضافيا، المركب تركيبا إضافيا يعرب بالحركات الأصلية. طيب، هذا المركب تركيب إضافي، اسمعوا هذا هذه الجمل، جاء تعبط شرا، رأيت تعبط شرا، مررت بتعبط شرا، هل تغير شيء؟ هذا ماذا؟ أي نوع من أنواع المركب؟ المركب الإسنادي نقول نعربه بحركات أصلية مقدرة على آخره، حركات أصلية مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، رحمه الله. إذن المركب تركيبا إسناديا نعربه بحركات أصلية مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. إذا ما الذي بقي عندنا؟ المركب تركيبا مزجيا، هذا الذي يعرض إعراب الممنوع من الصرف، إذا هذا الذي يمنع من الصرف. إذا تقول هذه بعلبك، وزرت بعلبك، وذهبت أو مررت ببعلبك، ما الذي تغير؟ أنه جر بالفتحة نيابة عن الكسرة، إذن نخلص من ذلك إلى أن إطلاق المؤلف رحمه الله بقوله ومثال على نية مع التركيب على الإطلاق ليس في محله، بل الأحسن أو الواجب عليه أن يقول العلمية مع التركيب المزج حتى يخرج من عندنا الإضافي لأنه يعرب بالحركات الأصلية، والإسنادي لأنه يعرب بالحركات الأصلية المقدرة. نعم. ومثال العلمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان وعفان وسبحان وسحبان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان. نعم. إذا كان العلم مخصوبا بألف ونون فهو أيضا يمنع من الصرف. إذن العلة أو النوع الرابع من أنواع الممنوع من الصرف هو ما جمع بين أمرين العلمية وزيادة الألف والنون. فإذا كان آخره إذا كان علما وآخره ألف ونون لكن نشترط لكي نمنع من الصرف أن تكون الألف والنون زائدتين. إذن العلمية مع زيادة الألف والنون، فمثلا مروان وعثمان وغطفان والأمثلة الأخرى كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها أعلام ولأنها مختومة بألف ونون زائدتين. إذن كأن كلام المؤلف يشعر بأنه قد يكون الاسم أو العلم مختوما بألف ونون لكن الألف والنون ليستا زائدتين. نعم ليستا زائدتين، نعم قد يكون هذا. قالوا تعرفون أبا حيان رحمه الله، أبو حيان صاحب البحر المحيط وهو عندنا نحوي شهير. أبو حيان قال رحمه الله من مدحني منعني من الصرف ومن هجاني صرفني. كيف هذا الكلام؟ أصل حيان مكون من أي شيء؟ حاء وياء مشددة، صحيح؟ حاء وياء مشددة وألف ونون، هذه واضحة. نحن قلنا يمنع من الصرف العلم متى؟ إذا ختم بألف ونون زائدتين. إذن هب أنك مثل ما ذكرنا في مروان احذف الألف والنون، ما الباقي؟ مرو معروف، مرو واضح يعني معناها، ليس كذلك؟ طيب حيان احذف الألف والنون، اعتبره ممنوعا من الصرف بمعنى أن الألف والنون زائدتان، احذفهما فماذا يكون الباقي؟ حي. طيب إذن هذا المنع من الصرف نقول في حيان أصله حي، إذا تركته فمعناه أن الألف زائدة والنون ليست زائدة، فما أصله؟ حي. والحي ما هو؟ الموت. إذا انتبهوا قليلا ماذا قال أبو حيان رحمه الله؟ قال من مدحني منعني من الصرف ومن هجاني صرفني، أليس كذلك؟ فإذا قلت إن أصل الكلمة حيانا إذا معناها من أصلية ولا زائدة؟ أصلية. إذا معنى ذلك أنك ستصرفه، لماذا؟ لأن من زائدة ليست أصلية، ونحن اشترطنا النون أصلية ليست زائدة، لأننا اشترطنا نحن أن تكون الألف والنون زائدتين. إذن إذا قلت رحم الله أبا حيان فأنت هجوته ولا مدحته؟ حيان جررت بدل تنومته وكسرته وجررته بالكسرة، إذا معناه أنك صرفته، إذا معناه أن عندك سبب أن النون هذه ليست زائدة، أن النون ليست زائدة، علم. أما إذا قلت رحم الله أبا حيان أحيانا فماذا جعلت؟ جعلت الألف والنون زائدتين فمنعته من الصرف، وأنت معناه أنك جعلته من الحي وهي الحياة. واضح هذا الكلام؟ إذن شرطنا مع العالمية أن تكون الألف والنون زائدة فيه. تفضل. ومثال العالمية مع وزن الفعل أحمد، أحمد ويشكر ويزيل وتغلب وتدمر. ما معنى وزن الفعل؟ ما معنى وزن الفعل؟ أنا ذكرت لكم قبل أو في بداية الدرس أن الاسم إذا قرب من الفعل ما حكمه؟ يمنع من الصرف. ما بالك إذا كان أصل فعل؟ ما بالك إذا كان أصل الكلمة فعلا؟ خذ يشكر، يشكر أو يزيد. يزيد هذا طبعا الآن أصبح في ذهننا ما هو؟ اسم على شخص من الأشخاص، أليس كذلك؟ لكن حينما تقول يزيد، يزيد الخير، يزيد الأمن، يزيد الرفاهة، إذا ما معنى يزيد؟ ضد ينقص. إذا هذا فعل مضارع، إذا هذا فعل مضارع. إذا يزيد، يزيد أصله فعل مضارع، أصله فعل مضارع. وكذلك أحمد، أحمد ما أصل أحمد؟ أحمد الله وأشكر. إذا ما أصله فعل. إذا هذا الاسم نقل من الفعل. إذا هذا وزن للفعل، فأحمد الذي أفعل ويشكر ويزيد تغلب مثل تغلب فلانا، تغلب عدوك، تدمر، هذا فعل أليس كذلك؟ إذا هذه أفعال في الأصل ولكنها صارت أعلاما. إذا جمعت بين أمرين، جمعت العالمية وزن الفعل، ولذلك تمنع من الصرف، ولذلك تمنع من الصرف. إذا ما سبب منع اسم أكرم من الصرف؟ ما سبب منعه؟ العالمية وزن الفعل. ما سبب منع عرعة مثلا؟ كلمة عرعة ما سبب منعها من الصرف؟ العالمية أيضا وزن الفعل. وهكذا الأمثلة. نعم تفضل. ومثال العالمية مع العدل عمر وجفر وقثم وهبل وجحل وجمح وقزح ومضر. نعم. ليس في أوزان العربية، ليس في أوزان العربية على وزن فعل هذه الكلمة، ليست موجودة في الأصل في العربية إلا في 13 كلمة، 13 كلمة ذكر المؤلف، لا أدري كم ذكر المؤلف منها، لكن وأيضا مما بقي مثلا دؤل ما ذكره المؤلف وهو بل وإلى آخره. على كل حال هذا الوزن نادر في العربية، نادر في العربية، ولذلك قالوا إن أصله فاعل على وزن فاعل. فعمر هذا الوزن على وزن فعل ليس كما قلت شائعا في العربية، ولذلك قالوا أصله عامر. وكذلك سائر الأمثلة التي ذكرها، فزفر أصله زافر، وقسم أصله قاسم. طبعا يعني قد يقول قائل مدام عندنا 13 اسما على وزن فعل، لماذا أصلا نقول إنه معدول عن كذا؟ السبب هو أنهم وجدوا هذه الأسماء 13 ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف، ولم يجدوا لها سببا إلا العدل، فقالوا العدل سببها. وإلا لو قلت إنها هذه أصلا أوزان أصلية فعل في العربية، أوزان أصلية وليست كل الأوزان كثيرة في العربية، فنقول هذا صحيح. ولأجل ذلك فإن جعل العربي لها أو وجودهم أو مجيئها ممنوعة من الصرف هو الذي جعلهم يقولون سبب منعها من الصرف أنها علم ومعدود، لأن العلل التي قبلها لا تنطبق عليها. واضح ذكره؟ يعني مثلا قالوا جاء عمر ورأيت عمر ومررت بعمر، واضح؟ فمنعوه من الصرف، فلم يجدوا لها سببا إلا أن يقولوا إن سببها العدل. نعم. هذه العلل التي تجتمع مع العلمية، فنلخصها باختصار فنقول العلل ست: العلمية والتأنيف، العلمية والعجمة، العلمية والتركيب، وتركيبا نجمة، العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية وزن الفعل، العلمية والعدل. نعم تفضل. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون: ريان وشبعان ويقظان. نعم طبعا. الآن انتهينا من العلمية، بقي مع العلل، مع بعض العلل السابقة، مع بعض العلل السابقة قد لا تكون هناك علمية وإنما تكون وصفية، يعني ليس علما. فمثلا ريان، ريان إذا صار ضد، ما ضد ريان؟ عطشان. إذا صار ضد عطشان فإننا نقول هذا وصف، لكن إذا صار اسم ولد الآن وهذا كثرة، هذا كثرة، فنقول فيه العلمية والزيادة الألف والنون. إذا كان ريان وشبعان وعطشان ويقضان، إذا كانت صفات ليست أعلاما، فنقول سبب منعها من الصرف الوصفية مع زيادة الألف والنون. أما إذا سميت بها، إذا صارت أعلاما، فإنها يكون سبب منعها العلمية وزيادة الألف والنون. إذا نعود مرة أخرى، رقم واحد مع العلمية ما هو؟ مع العلمية. إذا نفهم من ذلك أن الوصفية لا تكون مع الثاني، صحيح؟ لأنه انتقل إلى رقم أربعة. يعني لو رقمتم قال فمثال العلمية مع التأنيث هذا واحد، رقم اثنين العلمية مع العجمة، رقم ثلاثة العلمية مع التركيب، رقم أربعة العلمية مع زيادة الألف والنون، رقم خمسة العلمية مع وزن الفعل، ستة العلمية مع العدل. نجد أن الأربعة الأول ليست، لا تأتي مع الوصفية. ما هي الأربعة الأول؟ التأنيث، العجمة، التركيب الإسنادي، التركيب المزي، زيادة الألف والنون، هذه ستأتي. نعم الثلاثة الأول. إذن الثلاثة الأول. نعم تفضل. ومثال الوصفية مع وزن الفعل: أكرم وأفضل وأجمل. نعم إذا كان أفضل اسم من الأسماء وأن الباب الثاني فإنه يمنع من الصرف الذي يسمى علم، لأنه صار علم. لكن إذا قلت محمد أكرم من علي، صالح أفضل من أخيه، فحينئذ ماذا تفعل به؟ فنعه من الصرف، ليس علما وإنما هو وصف. فهاته مجرورا، هاته مجرورا، تقول من أو مررت بأفضل من علي، مررت برجل أفضل من علي. ما المفترض أن تقول أفضل بالكسر، لكنك جررته بالفتحة نيابة عن الكسر، لأنه نوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. ومر عليكم ما معنى وزن الفعل. نعم. ومثال الوصفية مع العدل: مثنى وثلاث ورباع. نعم مثنى. نعم فضل. وأخر. نعم. الوصفية والعدل. طبعا نحن مرت علينا العلمية والعدل، وعرفنا ما معنى العدل. العدل صرف الكلمة عن أصل إلى أصل آخر أو إلى شيء آخر. الآن مثنى وثلاثة ورباع. أما مثنى وثلاثة ورباع فإنه لو أننا أخذنا آية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، عندنا هنا إشكال لغوي، وأرجو أن تنتبهوا إليه. لماذا؟ لأن الشيعة قد اتخذوه قاعدة وبنوا عليه حكما فكريا. هذا من المسائل التي يعني العجيبة التي استغلها الشيعة أيام استغلال. أولا بناء القواعد الفقهية أو الأحكام الفقهية على القواعد النحوية هذا كثير، ولذلك ألف فيه بعض العلماء تأليفات، ومن هذا كتاب للأثنوي رحمه الله اسمه الكواكب الدرية أو الكوكب الدري فيما يتخرج من المسائل الفقهية على القواعد النحوية أو بهذا القبيل. المهم الكتاب مطبوع. على كل حال نقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الإشكال الذي عندنا هو أنه قال مثنى و ما قال أو، وكذلك ثلاثة ورباع ولا قال أو رباع. طبعا الذي ينظر إلى لفظ إلى ظاهر اللفظ هذه هكذا يظن أنه مباح لك أن تجمع مثنى يعني اثنتين وثلاث وأربع فنصير مجموع تسع. ما سبب هذا؟ سببه أن أصل الواو عملها هي مقتضى الجمع. جاء محمد وعلي أو دعوت محمدا وعليا وصالحا إلى آخره، فهؤلاء كلهم دخلوا في حكم الدعوة. هذا واضح. لكن من الإشكال ما هو الذي لم يفقهه أو تغافل عنه علماء الشيعة هو أن أصل ما معنى مثنى في اللغة العربية، وما معنى ثلاث في اللغة العربية، وما معنى رباع في اللغة العربية. معنى مثنى اثنتين اثنتين، معنى مثنى اثنتين ليست اثنتين ولكن معناه اثنتين اثنتين. واضح الكلام؟ إذن يصير الكلام فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث ورباع ربع وأربع أربع. إذن ماذا يفهم من هذا؟ إذن على مقتضى كلامكم لو جئتم يا شيعة جئتم إلى هذا اللفظ وأردتم أن تأخذوا تطبقوا لفظه فما المفترض أن يتزوجوا؟ ثم انطحت. لماذا؟ يعني يقول اثنتين اثنتين هذه أربع وثلاث ثلاث وأربع أربع. واضح يا أخوان؟ لكن يقصد العرب بقولها مثنى يعني اثنتين اثنتين، يعني واحد يأخذ اثنتين والثاني يأخذ اثنتين وثلاث وثلاث وأربع وأربع. واضح هذا الكلام؟ إذا فهمتم الآن من خلال شرحي فهمتم أن قولنا لفظة مثنى معدولة، يعني معدولة عن أي شيء؟ عن اثنتين اثنتين، ليست عن اثنتين، عن اثنتين اثنتين، وثلاث معدولة عن ثلاث ثلاث، ورباع معدولة عن رباع رباع. واضح هذا الكلام؟ نعم. وأما أخر فإنها معدولة عن الأخر، معدولة عن الأخر، فتقول مثلا جاءتني ثلاث بنات أخر. الأصل في الأخر أن يأتي معرفة، ولكن استعمال فإذا استعمل مذكرا فإنه يقصد به التعريف، فهو معدول عن الأخر، وبعضهم يجعله معدولا عن أخرى. نعم. ولكن أخر جمع أخرى. نعم. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. أما صيغة أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير وقد وقع بعد ألف تكسير حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامف، أو ثلاثة أحرف وساقها ساكن النحو مفاتيح وعصافير وقناديل. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء وناكقاء وعلماء. نعم. لاحظوا أن المؤلف رحمه الله أتى ببقية المؤنثات هنا، ونحن قد أخذنا أولا صيغة منتهى الجموع وفصلناها قبل قليل تفصيلا واضحا إن شاء الله. قال صيغة منتهى الجموع أن يكون الاسم جمع تفسير وقد وقع بعد ألف تفسيره حرفان. الألف هذه مثل مساجد الألف اللي يسمونها ألف التفسير، يسمونها ألف التفسير، منابر مصابيح وغيره. فقال يشترط أن أو كيف تعرف صيغة منتهى الجموع؟ أن يقع بعد ألف التفسير حرفان، حرفان أولهما مكسور، أولهما مكسور، مساجد، منابر، أماجد، أفاضل إلى آخره، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، أولها مكسور ووسطها ساكن، مفاتيح، عصافير، فنادق، وهذا واضح على فيها. لكن ألف التأنيث المقصورة، لكن ذكرنا لكم قبل وفي بداية الدرس هذا أننا قلنا أن المؤلف هنا قد قصر التأنيث على التأنيث بالتاء أو بغير الألف، لأنه أعاده مرة أخرى، فلو ذكره هناك لكان أيضا حسنا، لكنه لو ذكره هناك لا أعاده أيضا مرة أخرى مع الوصفية، لأن العلامة يعني لأن التأنيث على نوعين، إذا كان مؤنثا بالتاء أو بلا علامة، بالتاء أو بلا علامة، فإنه مع العلمية يمنع من الصرف، ومع الوصفية لا يمنع من الصرف. أما إذا كان مؤنثا بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فإنه يمنع من الصرف سواء أكان علما أو صفة. فقال هنا وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى، هذه كلها ألفات تأنيث مقصورة. كيف نعرف نحن ألف التأنيث المقصورة من ألف التأنيث من ألف من ألف المقصورة غير التأنيث؟ إذا كانت ألف التأنيث رابعة، إذا كانت الألف رابعة فأكثر، رابعة فأكثر، فإنها تكون ألف تأنيث مقصورة. إذا كانت ثالثة فإنها ألف تأنيث، هل هي ألف تأنيث؟ إذا كانت ثالثة مثل ثالثة هدى، هدى يعني اسم الهدى ضد الضلال، هذه لا نقول عنها ألف تأنيث مقصورة، لا نقول عنها ألف تأنيث، هي ألف مقصورة لكن ليست ألف التأنيث. ألف التأنيث شرطها أن تكون رابعة فأكثر، يعني قبلها ثلاثة أحرف وهكذا، فحبلى وحصوى ودنيا. أما ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وتحلاء، كل هذه واضحة طبعا، واضحة، فهي تمنع من الصرف. ونافقة طبعا معروفة، النافقة والنافقة عن الجربيع يعرفونها، للجربوع قاصعة ونافقة، يعني يكون له مخرجان، الجربوع من ذكائه إذا حفر جحرا يضع له مخرجين، يعني يخلي واحد رقيق جدا بحيث أنه إذا شعر بأي خطر ضربه برأسه، يعني يكون قشرة صغيرة من الأرض بحيث أنه إذا ضربها برأسه انفتحت وهرب، هذه تسمى النافقة، هذه تسمى النافقة. علماء، ما هذه علماء؟ جمع عالف. بالمناسبة الألف، الهمزة والألف قبلها إذا كانتا زائدتين فتدخلان هنا، إذا كانتا غير زائدتين فلا تدخلان هنا. كيف زائدتين وغير زائدتين؟ قال تعالى إن هي إلا أسماء، أسماء كن، ماذا لون، لماذا لون أسماء أم؟ بينما علماء أو، ما تقول علماء أم؟ لن انظر، احذف الألف والهمزة، ما الذي بقي في علماء؟ ها؟ ما الذي بقي؟ علم، أليس علم كلمة تامة؟ بينما أسماء، أسماء، أسماء هذه احذف الهمزة والألف قبلها اسم، لكن الاسم هذا ليس كاملا، اسم ليس هذا هو الأصل، لأن الأصل اسم، هذه الهمزة نسميها، ماذا نسميها؟ همزة اسم، همزة وصل، هذه همزة وصل، لذلك تسقط في درجة الكلام، وإن شاء الله نرجو أن نجد فرصة أن نتحدث عن همزة الوصل وهمزة القطع. إذن أصل الكلمة ليس همزة ثم سين ثم ميم جسم، وإنما أصله سين ميم واو سماوين، هذه موضع يطول الكلام فيه. إذن أسماء هذه أصلها أسماء، إذن الهمزة الأخيرة هذه حرف أصلي، ولذلك جاء تنوين لأنها ليست زائدة وإنما هي أصلية. على كل حال لا نريد أن ندخل في هذه المساحة. نعم. فكل ما أتناه من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه ويقرض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله، ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. والمانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العلمية والعدل، وقس على ذلك الباقي. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل، وأن يكون خاليا من أل وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن اكترنا بأل أو أضيف خفض بالكثرة، نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ونحو مررت بحسناء قريش. عرفنا أن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. الآن انتقل إلى موضوع جديد، ليس جديد وإنما له علاقة بالموضوع، وهو متى يصرف الممنوع من الصرف. نحن عرفنا الممنوع من الصرف، لكن السؤال متى يصرف الممنوع من الصرف. الأمر يسير، يصرف في حالتين، يصرف في حالتين. أول حالة أن تدخل عليه أن، أن تدخل عليه أن، مثلا مساجد الرياض كثيرة، مساجد الرياض نظيفة. هنا مساجد أضفناها إلى الرياض، أو المساجد في الرياض نظيفة. المساجد هنا أدخلنا عليها المساجد، فإذا دخلت ال على الممنوع من الصرف فإنه يصرف. فمثلا إذا قلت صليت في مساجد كثيرة، هنا ماذا فعلت بها؟ مساجد منعتها من الصرف. لكنك إذا قلت صليت في المساجد ماذا فعلت بها؟ كسرته. لماذا؟ لأنك أدخلت عليه ال. والحالة الثانية هي أن يضاف الممنوع من الصرف، أن يضاف الممنوع من الصرف. فإذا أضيف الممنوع من الصرف فإنه يصرف. مثلا إذا قلت من أفضل الناس أمير المؤمنين أبو بكر.